ولا بلاش. في سؤال كده دكتور عزيز. دلوقتي ايه؟ في سؤال. سؤال بس استنى بقى الاول. لما نغير مفتاح التلفزيون او الراديو وننقل او المحطه وننتقل الى محاضره التراث العلمي مش كده؟ اسمها ايه؟ تراث محاضره التراث العلمي فقط كده؟ حاسس اذنك عشان اعرف اكتب عن طب انا اسال الاول بس انا خايف انسى السؤال بتاعي. لا حضرتك انت الاول. لا لا قول يلا همتحن الذاكره اختبر الذاكره. يعني من باب ربط الشريعه بالعلم من باب ربط الشريعه بالعلم او ربط يعني العلم التطبيقي بالشريعه بالقران والسنه. القران كلام هدايه وتشريع وبيان. صح يا دكتور؟ صح. لكن بعض الفقهاء بيشير ان هو القران في حاجه هو لحظه القران بيحتوي على اصول كل العلوم. صح. او في اشارات قويه لنظريات علميه كثيره. صح. فهل في دراسه دكتور عن استنباط النظريات العلميه كافه العلوم التطبيقيه واستخراجها من القران والتدليل عليها؟ هل في تاني قولوا كده على مهلك بس. هل في دراسه او في هل في حد عمل بحث او دراسه لاستخراج ربط القران بالنظريات العلميه الحديثه من جهه يعني من جهه دراسه الدلاليه مثلا او دراسه الفاظ القران واستخراج يعني اسس علميه للنظريات الموجوده في الفلك مثلا او في الجغرافيا او في الطب او كذا او كذا. يعني كان في اشارات لما كنا بنقرا كتب التفسير مثلا او كتب الحديثه كان في اشارات بس طبعا لان اللي بيكتب مش متخصص في العلم التطبيقي فما كانش بيفسر النظريه لكن كان بيشير يعني مثلا زي ما حضرتك قلت مثلا رب المشارق والمغارب. ففي مثلا كذا مشرق وكذا مغرب الشيخ الشعراوي اتكلم فيها في الكتاب بتاعه الصغير اللي هو اعجاز القران الكريم. واشار ان في كذا مشرق وكذا مغرب وان الشمس بتشرق من بسبب دوران الارض ودوران الشمس والكلام ده. فهل في دراسه عنت باستخراج النظريات العلميه او ربطها بالقران؟ لا انا عايز افهم سؤالك. انت عايز ناس أو دراسات خدت النظرية العلمية من القرآن ولا وظفت النظرية العلمية لفهم القرآن؟ فهمت سؤالي؟ أصل القرآن مش كتاب أنا قلت في الأول دكتور كتاب تشريع وبيان وهدايا مش كتاب نظريات علمية وكلام ده لكن في اشارات قويه لنظريات في كل العلوم. طبعا. فهل في دراسه عنت باستخراج المعاني دي من القران؟ طبعا. تطبيقها على النظريات العلميه؟ شوف هي هنا تتوقف على حاجات كتيره. لكن ده غياب المحاضره الثانيه. ده حاجه المحاضره الثانيه. طيب. دي الكوبايه بتاعت المحاضره الاولى خدها سيبها واخد كوبايه ثانيه. طبعا بقت متلجه بس كويسه. من حيث المبدا مرفوض رفضا باتا التعرض للقران الكريم بغير علم. لازم والعلم البشري يؤخذ منه ويراجع. لكن من الخطأ أن أنسب نظرية علمية أقول القرآن وضع نظرية مؤداها كذا كذا كذا وإلا كنا نقدر بقى نكتشف كل حاجة. وده خطأ فكري حتى في الإنسان خطأ فكري. القرآن الكريم فيه حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى إنه أعطاك منهج ساب لك الكون ده كله تبحث فيه. يعني نمرة واحد كل الناس اللي بحثت في الظواهر الطبيعية كلها منذ بدأت البشرية إلى الآن وإلى يوم الساعة بتبحث فيه. ما هي بتبحث في الإنسان وتركيبه يتبحث في المادة الكونية سواء فضاء أو مزارع أو حاجة. وهذه المادة من اللي خلقها أساسا الله سبحانه وتعالى يبقى إذن مادة البحث هي من خلق الله سبحانه وتعالى. المنهج وجهنا إليه القرآن الكريم. ها؟ قل سيروا في الأرض، آيات كثيرة بقى، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وأقول ده أمور غيبية، هي الأرض حد شافها ولا ما اتخلقت ولا الناس بقى. شوف منتهى القوة في الحث على تحصيل العلم، العلم الحقيقي. قل سيروا في الأرض، يعني افحتوا فيها وامشوا فيها وعملوا فيها زي ما انتم عايزين، ها؟ فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه واحدة. وقص على ذلك سنريهم. يبقى إذن كل ما يكتشف لازم يكون في إحساس موجود عند المؤمن ومش موجود عند الكافر، وهو إنه ما يتم من بحث علمي هو برعاية الله وتوفيق الله. أنا بعرفها كمؤمن ودي نعمة، غيري ما بيعرفش دي ويستاهل الإجراء. لا لكن دي حقيقة. لما بكتشف حاجة بتكون إما لمعرفة جديدة وزيادة في الوعي، واخد بالك، أو لتطبيق مفيد يديني إنتاج جديد أستفيد منه. إذن ده برضو عمل خير حتانا عليه بالله. يبقى كأن البحث العلمي في العلوم المختلفة من حيث موضوعي الكون والإنسان والحياة، من حيث منهاجي، من حيث من حيث منهاجه، صح؟ الأشهر الرفع بعد حيث منهجه. لا الأشهر، لكن دي تمشي دي ولا ربما لا قول لي غلط إيش كان؟ لا أذكر على التحديد. بعد حيث في خلاف من النحويين. إيه؟ بعد حيث في خلاف الرفع أو المجر. الاثنين يعني يمشوا يعني. أصلاً بتبقى أقرب لي على أنها مضاف إليه منه إلى القاعدة بتاعته. فبتيجي بطبيعتها مجهورة يعني من حيث وكذا. لكن الضم عايز واحد يعني يكسر على هم نضمها إن شاء الله. أنا بقولك حتة دي ليه؟ لأن البعض مش عاجبه حكاية إسلامية المعرفة، وللأسف دي بيقولها كبار العلماء الطبيعيين، وينساق وراءهم بعض المتدينين أو الذين يعني لهم مجال في الفلسفة وكذا. أقول لك إيه أسلمت؟ هو في علم مسيحي وفي علم عبري طبعا هي لا، هنا عندنا إحنا هي إسلامية بطبيعتها كما قلت لك، منهجا وموضوعا وغاية إلى كل ما فيها، ديني بيقول كده. ولا تضع الأديان كلها في سلة واحدة، لا تقوليش الفكر الديني وتسيبني، قول لي انت عايز مين، العبري ولا يهودي ولا المسيحي ولا كده. ما دي برضو من التعتيم في الأجهزة الإعلامية، عشان محرجين مثلا يتكلموا على حاجة معينة فيقول لك الديني وياخذ الإسلام مع الكل. لا، الإسلام برضو الإسلام نور في حد ذاته، شيء ولا إيه؟ الدين الإسلامي نور في حد ذاته. تقول لي التنوير الإسلامي، التنوير لنا احنا نحاول كذا. فالكتاب الكريم اللي قال لك اقرأ واللي قال لك جاب لك كمان زيادة على المنهج. ها؟ شوف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ رضي الله عنه؟ قال له فإن لم تجد اجتهد، ابدأ فكر واقرأ، ابدأ تدبر إلى آخر. النقطة الثانية إنه أمدني بلطائف مش قوانين ولا حاجة. ها؟ يعني ما أقول لي فلا أقسم بمواقع النجوم، وبعدين يقول لي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله، ده ما يقولش كده إلا من أبدع هذا الكون بما فيه من نجوم، وده بيقسم بإيه؟ بالمواقع مش بالنجوم. هنا بقى البحث العلمي اللي هو ماشي بطبيعته وبيضه ماشي بقدر الله أيضا في مراحله، ما كانش تقدر حاجة تيجي قبل حاجة، ما كانش يقدر اللي قاله أينشتاين في سنة 2000 يتقال في سنة 1000، لأن طبيعة النمو العلمي لا تسمح بأن يأتي شيء قبل شيء أو بعد شيء، لأنها مترتبة على بعضها. هذا سؤال أنا مش شايف، لكن غالبا ايوه نعم لا شويه كده يعني. اصلا ضميت المحاضره دي على بتاعه يوم الثلاث، فهاخد لي كده كمان، انا اتفقت معاهم على اني يعني هنختصر فيها ان شاء الله. لا اقل شويه اقول يعني. ماشي يعني تاخذ قد ايه من لا لا خلاص براحتك انا يعني بالكثير كده 3-4 ساعات عشان ما يلاقوش بس احسن. ها ماشي يا فندم. لا لا ما تصدقيش كل واحد ياخذ كلامي سبحان الله، انا مش عايز استفز الحضور يعني. ماشي يلا خلاص خلاص وكل ما أقول لواحد حاجة يصدقها حاجة عجيبة جدا. يجي بقى العلم شغلته بقى، العلم ده للناس كلها ملوش دعوة ده مؤمن ولا ده كذا، اللي عايز يهتدي بالعلم يا سلام، اللي مش عايز إن شاء الله مهتدي. فقل كلا ها نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء، ده ربنا يسخر غير المؤمنين لحكمة يعني الله أعلم بها عشان يخترعوا حاجات احنا نستفيد بيها على كده. لا بدأوا دلوقتي يعملوا لنا مصلى سجادة، بدأوا يعملوا لنا حاجات تحدد لنا القبلة كده وانت واقف تعرف يعني، انا بضرب امثلة. فالعلم بقى وده عايز ذكاء مننا ان احنا نوظف شغله كله، كان زي ما كانوا بيشتغلوا عندنا نوظف شغله كله العلماء دول ونستفيد بيه، ونستفيد بيه في حاجات كثيرة. لكن طبيعة العلم زي ما احنا عرفناها لقيناها متغيرة، وحقائق الإسلام المتمثلة في القرآن والسنة حقائق ثابتة، فمش معقول أيضا ولا ينبغي أن يكون إنه القرآن يديني نظريات علمية عشان تبقى محل بقى أخرى جدل. إذا كانت المبادئ العامة الفطرة والناس عارفها بيقعدوا يجدوا فيها، يجي يقول لك بقى مثلا 1+1=2، تقول له لا أنا دلوقتي أقدر أثبت لك بالرياضيات إن 1+1=2، أثبتها لك أقول لكم عليها. ما نخش بقى في موضوعات كده. الناس العقل الإنساني ده خصوصا إخواننا الشطار دول فاكرين إنهم يعني وفينا في البوع. تعالى مثلا هكتب لك معادلة رياضية يعني، هقول لك كده سين تربيع ناقص سين تربيع تساوي سين تربيع ناقص سين تربيع. دي فيها مشكلة؟ مش الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ طيب خد دي في الرياضة اسمها فرق بين مربعين. ده رأي هيبقى س ناقص س زائد س. ها س ناقص س زائد س دي هتبقى س زائد س في س ناقص س، مش كده؟ وبعدين والله ما نسيتها. وبعدين هنا هتبقى خد س مشترك، فهتبقى س ناقص س، كويس؟ اشرب س ناقص س من هنا مع س ناقص س من هنا، مش كده؟ وخد س زائد س بواحد، فهيبقى س زائد س باثنين هتساوي س واحد. لا هل ينفع اثنين تساوي واحد؟ لا، في القرآن غير مطالب، مطالب يعني بانه يقول لي حاجه. ما هو سايب لنا الكل مش عشان يتطور ويزيد، ما هو لو قال لنا كل حاجه يبقى احنا هنعمل ايه؟ لكن دلك، دلك على طريق العلم. اقرا، اقرا في ايه؟ في الكون والحياه، ها، عشان اطلع ايه؟ عشان تتعرف على تاريخك وعلى حياتك، وعلى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها بالكمبيوتر وبالاسلحه وبالكه أتاها أمرنا، صح كده؟ إذا أنت ده تكليف، ما أنت جاي في الدنيا تعمل إيه؟ ومش فيزياء بس، فيزياء وكيمياء وفقه وتاريخ و... فكرتني بالسؤال أنا كنت عايز أسأله عن، يقول لك التراث العلمي تقصد إيه بالعلم؟ ويقسموه هنا برضو غلط إلى فلسفة وإلى كل ده تراث علمي، مش كده ولا إيه؟ بس؟ تعال يا جماعة آخر آخر وناس بتخش غلط. فإذا هو اللطيف بقى والكويس والمهم والضروري إنك أنت تقرأ القرآن قراءة علمية. يعني إيه؟ يعني مثلا أستاذ بلاغة لما يجي يقرأ القرآن، يا سلام، بلغة القرآن دي لوحدها عايزة. ها، لما يجي أستاذ النحو ويقرأ القرآن، ها، هو منه أخذت قواعد النحو المختلفة. والبعض بقى حتى رغم هذا البعض يقول لك إيه يا عم، ده القرآن فيه حاجات غلط، ويقول لك إن هذا ولا مش عارف كلام بتاع البلاوي اللي لا يعرفوا لغة ولا يعرفوا عش. حتى بقى بيطلع ناس كده ومعهم أجهزة، شوف احنا نقعد نهاية ازاي ونتكلم، هم معهم جهاز الكلمة بتاعته تلف كل الدنيا، واللي ما يعرفش يصدق على طول التشكيك. هو قدر الديانات السماوية كلها انها تعارض، يعني فيه معارض، بس ما يصحش في العصر ده ان حد يعارض عظمة الدين الاسلامي انه الدين الخاتم. وكلمة الخاتم دي دليل على صحته، لان خلاص انتم اخوكم كبر ونضقتوا بقى، ها، مش هنزل لكم لا انبياء تاني ولا فيعني كده. اللي مش عايز عايز، ولا مش عايز مش ان شاء الله عايز. فاذا العلم بقى هنا انا عامل بحث نشر في احد المجلات العربيه عن التفسير العلمي، صارت فيه كل الاراء والتاريخ بتاعه. نشر فين؟ هو نشر فيه والله طلب مني في مجلة اسمها التفاهم. ليه؟ التفاهم. دي التفاهم دي منين؟ دي دي مجلة على ورقة معروفة يعني، بس فين؟ لا، في في في عمان السلطان. بس انا هجيبه لكم، هجيبه لكم، هجيبه لكم. بستعرض، هما كانوا عايزين أتكلم عن التفسير العلمي في فكر المعاصرين يعني. هذا يعني الآية اللي أنا قلتها دلوقتي، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم. المقرأ الشيخ المقرأ يعني أراها ويستمتع بها، وحتى في الموسيقى بتاعتها، حتى في المعنى الكبير اللي هو عارفه، طيب؟ لأن عشان تعرف مواقع النجوم لازم تدرس علوم فلك، وتشوف يعني إيه الشمس بتبعد عننا 8 دقايق، الضوء يجي من هناك في 8 دقايق، الشمس النجم اللي أقوى نجم بعدها يجي في 4 سنين الضوء، يعني 4 سنين يعني أنا شايفه دلوقتي، شايفه لما كان من 4 سنين، شو بقى يعني كأنه الآن مش في مكانه اللي أنت شايفه ده، كحاجات كثيرة. يعني نحن باختصار نحن لا نرى النجوم في مواقعها حين ننظر إليها، ولكننا نراها في مواقع مرت بها بعضها من آلاف السنين وبعضها من ملايين السنين، وتعرفش هي فين دلوقتي. وراء مواقع النجوم ده سر كبير وإعجاز كبير في خلق الله سبحانه وتعالى. هل كل مقرأ يقرأ الآية يعرف حقيقة هذا القسم الإلهي؟ بس دكتور أصلاً هل كل فقيه، هل كل داعية، ها أنت بتنظر هو صح عملية معجزة في حد ذاته، لكن إيه سرها، إيه قوانينها، إيه كذا كذا كذا، هنا العلم يقدر يقول الكثير. هو ده تدبر القرآن بالنسبة للعلماء، زي ما بيتدبر القرآن بالنسبة لقضايا العلوم. وقص على ده موضوعات كثيرة، فالعلم في خدمة تفسير القرآن، في خدمة تفسير. متى يكون إعجازا؟ إذا أخبر بشيء ما كانش موجود على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم مرة عندما أقسم الحق جل وعلا بالبحر المسجور، مسجور قولا واحدا أقرب معنى لها المتقد، كلنا يعني اللغة تقول هذا، لكنهم في التفسير قالوا هو ده المتقد، بس احنا مش شايفينه متقد، وليكن الممنوع المضطرب اي حاجة من اللي احنا شايفينه. فاذا هنا فسروا في حدود المتاح عنده. لما جاء العلم دلوقتي ونزلنا جوه في قاع البحر وشفنا المية والنار زي ما قلت لكم، والعملية العجيبة دي، ها والبحر المشهور، إذن القسم عظيم، كل قسم لازم يكون عظيم، ها؟ فعرفنا حقيقة هذا القسم. مين اللي قالنا عليها؟ التقدم العلمي والبحث، صح كده مولانا؟ مع الاعتراف بكل التفاسير السابقة، ده إضافة، ده تعميق، ده يعمق اليقين الإيماني. هي دي مهمة تدخل العلم، ها؟ في له حدود، له حدود في التدخل وضوابط صارمة، يكون عارف التاريخ ويعرف المعجم التاريخي بقى، يعرف يقول لي الحكاية كذا والرواية كذا، وعلوم بتكمل بعضها. لكن العلم الآن في عصرنا أصبحت الحاجة إليه ماسة أكثر من أي وقت مضى. ليه؟ لأنه دلوقتي بيقول لنا حاجات غيبيات كانت الأول تسمى ميتافيزيقا، دلوقتي لا، فيزيقا موجودة حاليا. فاكر كنت انت كان في كتاب انت موجود على الموقع ليا، اللي هو بتاع فوق المعاصرة؟ فوق المعاصرة موجود برضو. موجود فين؟ موجود على المكتبة اللي هي حضرتك، اللي هي موجودة على الموقع. والله طب ممكن تبقى تقول لاخواتك شوف لنا اي موقع. طب خلاص تمام، هنزله ان شاء الله واحاول ابعته لحضرتك، حتى لو في محاضره هنا ممكن اجيبه يعني. طيب مش مشكله، هو مش متاح، هو تحت التنزيل، متاح تنزيل بس لازم تعمل تسجل على الموقع. بس يعني تسجيل، تسجيل اونلاين يعني. الموقع بتاع مين حضرتك؟ هو بينزل عندي. بس لازم تسجيل الاول على لازم تسجيل على الموقع تسجيل يعني مش مشكله عضو على الموقع عشان تتاح لي امكانيه التنزيل والله اه ما اعرفش التسجيل ده عليه فلوس لا لا اطلاقا بس ممكن ناخد منهم فلوس اهم حاجه ما طيب كويس وبقول لي الطريقه عشان خلاص تمام ان شاء الله أه؟ عشان كل حاجاتي اخليها كده باذن الله ماشي يا حبيبي تحت امركم التوفيق ربنا يعزك فهو ده وقت العلم بس في المقابل زادت حدة المعارضين عشان كده يجب ان يبقى فيه حد للإسراء ما نصرفش فيها ليه؟ هما يقعدوا ساكتين لما لقوا الكلام معقول أول ما واحد يشطح هوب آدي بقى الأجاز فاللي بيقولوا بتوع الأجاز فبنفرق بين حاجتين الأجاز إن هو يكون الحقيقة العلمية موجودة لم تكن أخبر بها القرآن الكريم ولم تكن موجودة في عصر الرسول وظهرت بعد ذلك فإذا هذا القرآن سبق إلى القول بها ده هو إعجاز لكن أما الناحية الثانية العلم وحقائق العلم توظف لخدمة القرآن يبقى هنا هي هنا بتساعد التفسير تساعد في فرق بين التفسير العلمي والإعجاز النقطة الثانية هناك فرق بين التفسير العلمي والتفسير بالرأي صح ولا لا التفسير بالرأي هو يرى كذا لكن تفسيره بالعلم مش رأيي أنا حقائق العلم اللي الناس كلها اعترف فده أعتقد مطلوب لأنه هو الإنسان يخطئ ويصيب لكن دي حقائق تأكد منها العلم حقائق العلم جزئية تصحح نفسها بنفسها وإلا ما كانش حصل كل هذا التطور اللي احنا شايفينه منذ أن كنا نمشي على الأرض ونظن أنها في مركز الكون وأن هي مش كروية وأن هي كذا شايفينها كده لغاية ما دلوقتي احنا قاعدين هو مكان اللي كانوا من 1000 سنة وعندنا صورة تانية عن الأرض معلقة في الفضاء وعن في كذا وكواكب إلى آخره العلم هو اللي وصلنا وأكد لنا كمان أن احنا قدرنا كمان نطلع على القمر وقدرنا ننزل على المريخ وقدرنا فالعلم هو ماشي يدينا حقائق والخطأ من هذه الحقائق بيصوبها هو ماشي فوصلنا إلى مرحلة أصبح فيها قدر من الحقائق كافي جدا أنه يستفاد منه في خدمة المعاني القرآنية والدلالات القرآنية لأن اللفظ القرآني دلالاته ممتدة موجودة كل ما الناس تتقدم تقدر تنظر لللفظ برؤية جديدة فالعلم ممكن هنا يساعد في هذا الكلام ده معقول للمشايخ معقول يعني ولا فيه حاجة فيه تحفظ أصل مرة الثانية قال لي من وجه يعني حاجة يعني دلوقتي فيه مشكلة في سمعني عشان أحب أسمع فيه مشكلة في مسألة قطعية تأويل نص قرآني معين ليتوافق مع حقيقة علمية إن ثبت إن كثير مما كان يسمى حقائق علمية على مدار السنين تغير كنا نظن عقلا وانطقا في إطار الضوابط اللي أنا بقولها لك دي ده أنا أول ما حذرت من الإسراف مش هتلاقي الإسراف أفقي لا خلينا نمسك في البحر المسجور دي في أي تحفظ عليها المشكلة ما عنديش أنا هل هيجي وقت هي دي هل سن عليا بس في تحفظ الأطراف سن عليا سنة واحدة هل هيجي وقت ينزل واحد في قاع المحيط وما يشوفش النار ديك ولا البتاع لا كان عقلا ممكن ايه ممكن عقليا ممكن شوف حتى لو ممكن وحدثت مرة واحدة ها فهي في صالح الآيات القرآنية وليس ضدها يبقى انا لا نقطع المشكلة في قطعية التأويل هو ممكن نقول ايه يعني هي في لا ما تستخدميش بقى الألفاظ هي ها وفي حديث عن رسول الله يعني لا تضيق واسعنا يا مولانا يروى بسند عايزين نفتح الناس اتفضل يا سيدي سمعني قوي والله ويا ريت عشان اسمع تقف مع احترامنا ليك يعني في اشكاليه يعني زعق برضه مش عشان وقفت توطي صوتك في اشكاليه في كلمه ايه البحر المسجور حضرتك يعني يعني في جيولوجيا كان مدرس جيولوجيا يعني ايوه الحمم اللي بتخرج من الطبق اللي تحت ليه الحمم البركانيه دي مش هي البحر يعني البحر نفسه ليس بمسجون ده هي اصلا بتخرج من شق في طولي في المحيط مثلا بين الالواح التكتونيه فبتطلع على اي طلبه فهي بتطلع بتقابل الميه بتتصلب فاذا البحر نفسه ليس بمسجون يعني البحر نفسه كماء او كقاع مش مسجون القصه كلها ان اللافا اللي بتخرج دي هي اللي بتبقى يعني هي دي الحمم يعني البركانيه ففي اشكال هنا بين التفسير القراني ان البحر هو مسجون هو بس بين التفسير العلمي هو بس لا عايز اقول لك على حاجه لا بقول لك مثلا الارض ما هو تعريف الارض الارض ليست هي هذا الجزء الذي نمشي عليه الغلاف الجوي جزء من الارض نعم مش كده الغلاف الحيوي جزء من الارض يعني الارض في تعريفها العلمي الكامل بتاخد كلها فلما نقول البحر ما تاخدش بقى جزئيه صغيره اللي هي تتعلق بالحمم البركانيه تتعلق بالبراكين وتقول لي دي ملهاش علاقه بالبحر انزل الى قاع البحر نفسه ستجد هذا الذي ارجعوا روحوا للانترنت ارجوك شوفوا الصور اللي معروضه هناك في هذا الكلام لكن لا يبرق في فرق بين ال يعني حتى في اللغه النهر يعني كلمة بحر تطلق على النهر وعلى البحر في اللغة لكن فرقوا من حيث العذوبة ده ماءه كذا فيه عشان كده اللي بيتعرض لهذا الكلام ما يكونش لا عالم زيولوجيا فقط ولا عالم لغويات فقط ولا عالم فلسفة فقط عايزة جهاز يتعرض لهذه العملية حتى لا نصل إلى مرحلة التأويل أو الإسراف في التأويل ويكفي جدا جدا جدا اللي بقى عندي آية واحدة يساعد العلم في تفسيرها ونأجل كل الحاجات التانية إذا حصل تأكيد للعلم كان ما كانش والقرآن الكريم لم يورطنا في هذا ما قاليش سنة ضوئية وما قاليش مش عارف إيه اللي احنا حطناها دي قال لي كفاية قال لي مواقع النجوم فيها سر دوروا عليه ولذلك دكتور رفعت ولذلك قال لنا وإنه لقسم لو تعلمون ده مش فيه دعوة إلى العلم قال لنا عشان تعرفوا الحقيقة دي تعلموا ده دلنا على المفتاح انت بقى في المفتاح خد اللي تقدر عليه عرفت الشمس طلعت للقمر أهلا وسهلا عرفت مواقع تعمل المواقع عملك لكن لا انتظر يعني لما يجي مثلا وانا قلت له اتفضل تعال لما يجي مثلا ساعات بكرر كلامي لكن السياق بيخليني استدعيه لما يجي في قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل ويجوا الصحابه يفكروا وهم بقى لغة القرآن واللغة بغير عمد ترونها يعني صفاتها في أعمدة بس انتوا مش موجودة مش شايفينها ولذلك جاء التفسير لعلها بعمد ولكن من طبيعتها أنها لا ترى أصلا لغاية كده كلام كويس الأمي الجاهل ما شاء الله لا القمر بيقع على الأرض ولا الكواكب كذا كل واحد في مكانه كأنهم كده شبكة في عمود خرسانة ماشي من هنا وماشي من هنا بس هو مش خرسانة ده هو كده بطريقة بحيث إنه ما يخلوش في مكان واحد ده يلف وده يلف وده يلف في عمود كده متحرك زي ما روحها ما بتلف تلاقي سلوكها كده عمال كويس فيبقى بقى في الأول بدأوا تشوفوا تطور الاجتهاد يقول لك لعلها بعمد ولكن لا ترونها يجي بعد منه واحد يقول إيه بعد ما مشوا في سكة طويلة يقول لا ده دي قوة لا ترى أصلها موجودة في الحاجات اللي لها كتلة. ويبدأ يقول لك الكتلة دي الكتاب ده له كتلة لو سبته يقع على الأرض فإذا في قوة بتشده، لكن لو الكتاب ده خليته يلف، لو الكتاب ده خليته يلف في حركة دائرية مجرد إن هو يبدأ يلف كده بتنشأ قوة تانية تشد الأحياء وتنشأ على الفور قوة لا ترى أيضا تخليه الناحية التانية بحيث إن هو ممكن معلق يعلق. ودي كنا زمان وإحنا أطفال نمسك حاجة كده زي طوبة أو حاجة مربوطة بحاجة كده ونلففها كده نلاقيها تشد دراعنا، لكن لأن إحنا مسكنها فتظل تلف. ده تنشأ هذه القوة بمجرد الحركة الدورانية. عشان كده كل الأجرام السماوية دي معلقة لأنها تدور في حركة دائرة، لأن أفلاكها دوارة مستديرة أو يعني. فإذا لما يعني توقف هتتساقط على طول تروح كلها اللي هي بقى إيه من علامات الساعة يوم إيه قال إيه فإذا برخ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لأن هم الموجودين قدامنا. لا ده كله حيبقى الدنيا كلها هتطلع لأن عطلت النواميس والقوانين التي وضعها الله. طيب لما أنت تحكي القصة العلمية الجميلة ده هي وبعدين تيجي تقول إيه ده بقى في دليل إثبات لهذه العملية إن هذه القوة اللي اتكلم عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال لعلها ده ذهن موصول. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى يسخر من ينفذ مشيئته وإرادته بتسخير مش شطارة. قال كلمة دي لعل، ومش العلم بقى سنة واثنين وقرن واثنين لغاية ما جاء القرن ال17 قالوا بس هي دي القوانين اهي اللي احنا عملناها وهذه قوانين صحيحة كويس حقيقية. ليه؟ لان انا خدت القوانين دي وصنعت بقى حاجة، عرفت ايه القوتين دول، جبت حاجة تتغلب عليهم وتوديني للأمر. فإذا تحقق بقى أصبح ده حقيقة كونية، وصلنا إلى حقيقة كونية فأصبحت تفسر لي وتساعد على تفسير وكل في فلك يسبح، كل واحد مظبوط بالمقاس بالمسطرة، لو تغيرت المسافة يتغير كل شيء. لكن العلم في هذه الحقيقة أقدر أخده أفسر به زرع، لكنها حقيقة جزئية لأن القوانين دي لا تطبق إلا على العالم العياني الذي نراه بالعين الكبير. لكن لما جينا ندرس الإلكترونات والبروتونات لقينا قوانين نيوتن ما تنفعش، رغم شوف صحتها ودقتها وفسرت لي ما أراه في الكون، شكرا انتهت مهمتك. جاء بعد كده أينشتاين ووضع حاجة اسمها نظرية الكم في القرن 20، وضعت قوانين خاصة جديدة خالص، مش هما الثلاثة بتوع نيوتن، لا قوانين جديدة خالص لتفسير حركات الإلكترون. أهو برضو الإلكترون بيدور حول النواة زي ما القمر بيدور حول الأرض، لكن له قوانين أخرى لأنه يتفاعل مع قوى أخرى. فبدأنا ننتقل بالعلم إلى مرحلة جديدة ما يصح منها، ما يصح زي ما صح قانون نيوتن في أن نداني صورة عن الكون، ما يصح من هذه الأمور ممكن بعد كده يستغل في تفسير أشياء كانت غائبة عني أخبر بها القرآن الكريم. عشان كده معاني القرآن متجددة يعني ايه متجددة؟ يعني ألفاظه لها معاني متجددة. يعني لما يقولون تجديد الفكر الديني يبقى ما يجيش إلا عن طريق ما يكشف عنه العلم تباعا من حقائق علمية. حقائق كده أطبقها تمشي معايا. ها؟ صنعنا بيها حاجات كتير، مش بس طلعنا القمر، عملنا بيها حاجات كتير تأكد أن فيه قوة للعلم. فهو ده اللي نقدر ناخده فيما يتعلق بالعلم والدين. القرآن لا يضع نظريات علمية، لكن لأن الكون هو مادة البحث والكون خلقه الله سبحانه وتعالى، فربنا بيفتح نفسنا بشوية حاجات، وكل ما نتعلم أكتر نيجي نقرأ. عشان كده لا يقرأ القرآن مرة واحدة، ولا يقرأ القرآن من عالم واحد ولا من فئة واحدة. كل واحد سيجد فيه مذاق. قص على ذلك التراث نفسه، التراث لا يقرأ من مرة واحدة. هو زمان لما أروه كانوا يعرفوا كلمة الهمداني عن الجاذبية. فإحنا دلوقتي بعد ما عرفنا قصة ونؤرخ، قدرنا ندخله في القصة كفكرة، فكرة صائبة لكن لم تتحقق بعد. فإذا هنا عايزة محادة، لكنها موجودة، موجودة. والعلم ده، كل علم ده مسخر ليه، مش التعرف على آيات الله في الآفاق وفي كل العلم اللي احنا فايدته. إذا كان هو علم لمجرد العلم فأهلا وسهلا، بيديني فكرة عن قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الخلق. إذا كان هو علم عشان التطبيق، هذا احنا بناخد منه الثمرات والحاجات اللي بناكلها ونطرف الهواء ونتصل بالتليفون إلى آخر، مش كده؟ فكل ده لازم يكون في خدمة العقيدة، العقيدة السليمة النقية، اللي أصبح العلم دلوقتي زي ما أقول لك إسلاميا في موضوعي وفي منهجي وفي غاياتي إلى آخر هذا الكلام. فمثلا كان في الكتاب اللي أنا أشرت إليه اللي هو مقاربات علمية للمقاصد الشرعية. هو العلم ده مش من ضمن المقاصد الشرعية حفظ الدين؟ فلما العلم ده يساعد على تعميق اليقين الإيماني، وأن تعرف الله سبحانه وتعالى، وده أول الواجبات الشرعية من من من خلال مخلوقاته. لما تبحث في النملة تلاقي كذا، وتبحث في الفيل تلاقي كذا، وتبحث في الكون تلاقي كذا. مش كل ده يزود اليقين الإيماني اللي الفلسفة قبل كده فشلت فيه، لأنها كانت تعتمد على تأمل العقل فقط، ولذلك اختلفت آرائهم وتعقدت رؤيتهم، واضطروا يتكلموا عن عقل أول وعقل ثاني وعقل إلى آخر. العلم حسب العملية أهو، شوف من يقدر يعمل كده. ها؟ شوف هات إنسان رجع في الروح لو عايز. تحدي، في تحديات قوية قوية وواضحة وواضحة. ف بس الهمة بقى ان اخواننا علماء الدين يساعدوا في هذا، يعني صراحة لازم يتثقفوا علميا. القطيعة بين التخصصات اصبحت غير واردة على الاطلاق، لازم يبقى فيه. مرة الشيخ الازهر الله يرحمه طلب مني ان اعد كتابا في، كان هو بيعمل اتجاه جديد في الازهر للناس تطلع الدعاء يكونوا دارسين علمي في حاجات يعني. فحب ياخد فئة كده عشان احنا محتاجين دلوقتي للدعوة، والدعوة بلغات مختلفة ومسلحة بالعلوم، وخصوصا علوم البيولوجيا وعلوم الفيزياء، هما دول اكثر علمين مرتبطين بالكون، الجماد والحيوان. فبعد ما عددنا هذا الكتاب، انا عملت كتاب عن اللغة الطبيعية، أحد أساتذة الأفاضل عمل. فجاء المستشارين اللي حواليه قالوا بس الكلام ده حيخلي الناس تتكلم بقى في الفلسفة، وأصل الكلام ده الطلاب مش عارف يعني. خوفوا راجل من حاجة ده كده. والله حوالي 1000 نسخة مطبوعة في مخازن الأزهر، يمكن محبش أقول هذا الكلام، لا ربما لا يعلم بها أحد، والله أعلم بحد فيه. حتى كان الشيخ جاد، الشيخ جاد شركات الشيخ جاد الحق. لا الدكتور الطيب كان لسه الطيب ولا لا الطيب وما اعرف حتى استحيل عليهم يدوني نسخه منها ما اعرف خاف ولا حصلت انا طبعا وانا برضو ما استسلمش لل فمحتاجين ثوره حلوه كده الثوره دي ثوره في الادمغه ثوره في اللغه ثوره في وانه نشجع علماء الدين عشان كده كان بعض علماء الدين اللي بيبقى يعني شويه يروحوا على طول مسكتينه مدينه اي حاجه كده او يتهموه بشيء او بعض لكن دول كانوا بيقتحموا افكار جديده ممكن تكون فيها لها وعليها لكن لا تخف من الافكار الجديده وخصوصا مع العلم لان دلوقتي اصبح حقائق اهو قدامكم في الاخر وده اول ميزه لدراسه التراث العلمي شوف اي شيء تدرسه اعرضه على ثوابت العقيده وشوف هل ده ممكن يفيد في وجه من الوجوه ولا لا اذا كان فبها ونعمل وده ما كانش فنقتل السلام ما احنا نتعلم ايه هتقول ربنا انا خدت امتياز في التراث العلمي وفي التراث الفقهي عملت بيه ايه مثلا في ناس درست انا ممكن اصلي الصلاه ظهر العصر اخره طاعه لان ده امر ده تكليف ده لكن يا سلام لما تيجي كده وتعرف كم عضله بتتحرك اثناء الركوع واثناء السجود لما تيجي تشوف العلماء عملوا ايه في مرحلة السجود عندما تطول ومرحلة السجود عندما تقصر ويرسموا زبزبات المخ ويرسموا مش حاجات لما تيجي تشوف الوضوء واخد بالك وتأثيره في تنشيط وتجديد الخلايا ولما تيجي تشوف انه في الفجر ربنا اقسم وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر وتيجي تعرف ان في الفجر ده في ألف فائدة تركيز الأذن بيتغير لصالح النشاط والعمل مش عارف ايه بيتغير بشارة. الله ده الصلاة وجبة بس لما العلم يديلك مش احنا دلوقتي بتقول علاج طبيعي ده ساعات جسمي كده كامد ولما اجي اصلي براحتي كده واطمئن وبعد الصلاة في حاجة كأنك قمت بجلسة من جلسات العلاج الطبيعي اللي انت بتسميها صح يعني تحامل ولذلك انا ساعات ألوم نفسي عندما يعني أضعف وأصلي وأنا قاعد الجسم تعبان ومرهق وساعات برضو الأمور شوية لا أفتكر على طول كيف يكون العلم عاملا مساعدا تتحول هنا الصلاة بقى إلى جانب روحي وجانب عضلي وجانب كذا العلم يديك حاجة العلم يديك فوائد الصيام ده الحيوانات بتصوم حيوانات لها صيام اللي يجي يحس بالجوع يفسر لك الجوع الكاذب والجوع الحقيقي لما تيجي في أول يوم تلاقيك عايز تاكل بسرعة أو أي حاجة أهو وقرآن الفجر وسبت كويس تقولوا بقى عشان الملائكة وكويس لكن لما يجي بقى العلم بقى يديك كمان كلام جميل عليها شوف بقى اقتناعك بقى دي ايه اكتر وحاجتك اليها اكتر ده انت تقوم الصبح بدري عشان ما يفوتكش صلاة الفجر عشان تلحق تاخذ شويه اوزون ولا تعمل شويه حاجات وهكذا. فاصبح الاختراعات العلميه وتحديد اتجاه القبله في كتاب لاحد الباحثين تراثي كان عمل دراسه على اتجاه القبله في المساجد المختلفه في مصر فوجدها فيها انحرافات عن الاتجاه الحقيقي. دلوقتي بتطلع لك على طول السهم يقول لك اتجاه، تنزل اي فندق يعمل لك اتجاه اصلا. فاذا سخر العلم، كتاب الجبر الخوارزمي عمل فيه باب عن الوصايا والمعاملات، ها علم الاجتماع ده اسمه علم الاجتماع. فالعلم هنا بيخدم اشياء كثيره جدا لصالح العقيده ولصالح فليه نبعد خير كبير على طول؟ العلمانيين يقول لك لا علاقة، العلم طقوس، صلي انت بينك وبين ربنا، مش كده بيقولوا كده؟ يعني يبعدون الدين العلم والدين في ناحية، كل واحد لوحده. هم بيؤمنوا بالعلم لكن الدين لا ملوش دعوة، الدين صلاة وعبادة وزكاة، كل هذه الأمور العلم يتدخل فيها، يعني يضيف شيء مفيد، يعمق الحكمة وراء أو جزء من الحكمة وراء كل هذه التكليفات الشرعية. طبعا علماء الاقتصاد حيقولوا كلام، وعلماء كذا، كل واحد حيقدر العلم يدنو بدلوه في مجالات أخرى. فترجع بعد كده وتقول لي يا عم أسلمت العلوم، ومسخرين اثنين ثلاثة في الإعلام شغلتهم الوحيدة، مش عارف واحد اسمه خالد ايه ولا وللأسف طبيب، يعني خالد منتصر، ايه خالد منتصر، يعني طبيب. على فكرة بيبقوا مخترعين بالكلام اللي احنا بنقوله ده، بس هي سبوبات وأرزاق، يعني وجحدوا بها واستيقنتها. لو قال زينا ما فيش قناة هتقول له تعالى يا عم خالد عايزينك على طول، انت بتعمل لنا مشاهدة صح. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهو الهدوء كذا والتفكير وده مش بعيد عن المحاضرة الثانية اللي احنا بدأنا فيها منذ ساعتين. يا أولاد الذين بتضحكوا على إيه؟ أنا بتكلم صح. ساعتك أنت مؤخرة. ثلاث ساعات. بدأنا من التسعة. يا بالمحاضرة الثانية إحنا بدأنا بقى لساعتين. ساعات أقول لزوجتي مثلا أنا هخلص على الساعة، عايز تمشي؟ لا دكتور. طب تعالى هنا عشان أسمعك. مسألة كبيرة. تعالى. طب ما ده إحنا درسنا اليوم الساعة دي. ومصادر متخصصة صح؟ ويعني يقصد بالمصادر المتخصصة التراث العلمي؟ لا تعال واحد طلع ايه؟ متأخر. احنا المصادر المتخصصة تعال قرب شوية، ما تخافش مش هعمل فيك حاجة. المصادر المتخصصة كانت من الساعة كام؟ تاسعة. سنة تاسعة. ها؟ كام؟ كانت من الساعة كام النهاردة؟ أنا أعتقد الساعة 11. لا رواية الساعة 1. هو دكتور، أنا أفهمه، هو دكتور أحمد بس استنى، ما أنا أقدر أفهمه، أنت بحسبك هتفهمه من الإنجليزي أو الإندونيسي يعني. أنت عارف إن هم ترجموا لي كتاب أحد كتب اللغة الجميلة بتاعتهم. ما شاء الله. بس ما اعرفش بقى الترجمه شكلها ايه يعني. انت النهارده عندك كم محاضره اليوم؟ اليوم ثلاث محاضرات. الاولى ايه؟ التراث العلمي. التراث العلمي من كام؟ من 9 لغاية 11. والثانيه مصادر متخصصه. ها مصادر متخصصه. والثالثه فهرسه. ها فهرسه. فهرسه. عظيم جدا. سوف نصحح ترتيب هذه المحاضرات. تمام. الفهرسة لا علاقة لنا بها. تمام. فأنت ستبدأها من الساعة الواحدة. صح؟ المحاضرتان الأخريان هنعكسهم. ستكون المحاضرة من 9 إلى 11 هي المصادر المتخصصة، والمحاضرة من 11 إلى 1 تراث العلم، هي التراث العلم. فأنت فاتك المتخصصة، ونحن الآن في التراث العلم، لكن الكلام الذي نقوله يدخل في المحاضرتين، فكأنك حضرت محاضرة المصادر المخصصة والمحاضرة المتخصصة، وما يعلق بذهنك من أي معلومات في التراث العلمي صالح للإجابة على أسئلتي في ورقة الامتحان. إذن هو وقت واستماع وتركيز لا أكثر. تمام يا مولانا؟ تمام. وضحت له أنا كويس؟ كان هو بقى شطرته وفلحته يعني. كان حيعرف يشرح كده؟ أبدا. أنا في المحاضرة الفنية بقى، محاضرة التراث العلمي دي سأعتبرها محاضرة فنية شوية. بمعنى؟ بمعنى أنه سنقتحم تخصص تحقيق التراث العلمي. يعني عشان أبدأ أحقق تراث علمي أخذ مخطوطة في دلوقتي. إحنا رغبنا في التعامل مع التراث العلمي، مع التراث عموما في محاضرة العام الماضي، ومع التراث العلمي في هذا الفصل من حيث الأفكار والفكر وكذا وكذا. وأيضا تعرفنا وسنتعرف على بعض النماذج. احنا في المصادر المتخصصة سآتي لكم كل مرة بكتاب من أمهات الكتب التراثية، كان مخطوطا ثم أصبح مطبوعا، ويا حبذا لو ترجم، ولو إن الغرب ترجمه قبل مننا، احنا عرفناه عنهم واستفادوا منه من قرون. فإذا في المصادر المتخصصة، هذا مصدر في الطب، هذا المصدر اللي ما جاش لسه فيه مقدمة احنا صورناها وتوزع عليكم جميعا، كل واحد يصورها. إذن هذا الكتاب لوحده وهذه الورقة كافية لأن تجيب في أسئلة الامتحان. العبرة ليست في 1000 كتاب. أحد الزملاء يقول لك المحاضرات مش مكفية، أن أنا عايز أقولك كتب كتير. طب ما تتعود تقول كتب كتير للسنة الجاية، لكن مقرر يعطي نماذج وله حدود. أنت مفروض تعرف بعض المصادر وتتكلم عنها، عن محتوياتها، عن الهدف منها، عن لغتها، عن لغة هذه المخطوطة كما تشاء. ويا حبذا لو أضفيت عليها بعض المعاصرة، يعني هو كان يقول كذا في زمان وكذا وكذا، لكن دلوقتي في إلى آخر. ده جزء. أما في موضوع التراث العلمي، أنا لازم أتحدث عن تحقيق التراث العلمي. مهنة تحقيق التراث العلمي، مهنة تحقيق التراث العلمي تبدأ أولا بالبحث وجمع نسخ المخطوط الذي تريد أن تحققه. بس قبل ما أقول دي، قبل ذلك خطوة، إنك تتعرف على جوانب التراث العلمي. وجوانب التراث العلمي هي العلوم، في تراث طبي وتراث فيزيائي، وفي تراث تقني تكنولوجيا، ودي ما عرفوهاش إلا في الآخر لما عرفوا أن كلمة حيل تعني تكنولوجيا، تعني أجهزة. في كتاب لأبناء موسى ابن شاكر، موسى ابن شاكر ده كان له ثلاث عيال أحمد ومحمد ومحمود، لا التالت يعني مش فاكره، لكن هما ثلاثة كانوا بيشتغلوا مع بعض، فعملوا كتاب اسمه الحيل الهندسية، يعني هي أجهزة ميكانيكية. قدم فيه 99 جهاز ميكانيكي برسوم توضيحية، يعني معنى كده ان في هناك مخطوطات مش كلها كلام بس، تستعين بالرسوم والصور والأشكال التوضيحية لتوضيح المعنى لتوضيح المعنى. الكتاب مطبوع؟ ها؟ الكتاب موجود؟ ها موجود. بس يحقق قريبا يعني حتى وحقق في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ودي مهتمة جدا بموضوعات التراث، ودي أنا حصلت منها. هي بتعمل أولا جائزة سنوية لتحقيق التراث، التراث العلمي بالذات، التراث العلمي بالذات مؤسسة الكويت مخصصة لها جائزة سنوية في أحد الموضوعات، قد يكون تراث طبي، تراث أي موضوع من التراث، ودي برضو من الأبواب اللي هي كثرت في هذا الزمن تشجع الباحثين من يحقق كتابا جيدا يستطيع أن يتقدم لهذه. عندنا إحنا حاجة زيها في مصر؟ عندنا في مجمع اللغة العربية بتعلن كل سنة عن جائزة في التراث. لا العلمي، لا أنا بقول لهم العلمي، فالسنة اللي فاتت قالوا طب خلينا اللغوي السنة دي والسنة الجاية نخليها للعلمي، فقوم السنة دي على الأسف ما حضرتش مع اللجنة فخلوها أيضا للتراث اللغوي، بس ما جاش حاجة، لكن ده نوع من التحيز يعني. أنا قصدي طب المجمع العلمي، ها؟ المجمع لا العلمي. المجمع العلمي اسما فقط لكنه غلبان يعني. طب كلية العلوم؟ لا لا لا ما يعرفوش يعني تراث، لو سألت في العلوم ما هو التراث العلمي ما يعرفوش، لأن حاولت أنا في مرحلة من المراحل أن أضع مقررا ودرسته كذا سنة وأنشأنا وحدة كذا اسمها التراث مش عارف إيه، لكن الكتاب بتاع الحيل بتاع ابن موسى بن شاكر كان في بيت شعر يقول ايه ناديت ايه لقد اسمعت لو ناديت حيا اقول ثاني لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة والله انفقت فيها ضاءت ولكنك تنام. انت الاول شوف المجال اللي هيعجبك عشان ما تقعدش بقى بعض الطلاب هنا، ما هو المشكلة ساعات أنا في الامتحان أقول لك إيه أجب عن السؤال الآتي أو أجب عن السؤالين، لأن الاختيار ساعات يسبب مشكلة، يخير إليك أنك السؤال الأولاني أحسن، بعد ما تكتب فيه شوية يطلع أوه يا ريت بدأت في الثاني، ده الواحد يأخذ نص ساعة، لكن لو ركز على طول فبعض زمايلكم كده أنا بلاحظ طبعا الأول يستطلع في المقارات الاختيارية ياخد ده ولا ده فيضيع فيها بعض الوقت، طيب هو كله أساسا أنت ممكن تمشي فيه لوحدك من غير لا ده ولا ده، لكن إيه معاييرك في الاختيار؟ إيه هي المعايير؟ هل كده؟ فإذا الأول نختار، بس أنا دائما أقول لكم نصيحة في البحث العلمي حتى أقولها للطلاب بعد ما ياخدوا ثانوية عامة، أقول له ابحث عن الندرة، ما تقوليش مثلا كلية زي كلية التجارة فيها 5000 وتقول لي عايز أتفوق، هتفوق على مين ولا مين ولا مين؟ ها؟ في كليات جديدة لسه الناس مش عارفاها. يعني السنة دي مثلا السنة القادمة كنا في لجنة إعداد لافتتاح كلية اسمها كلية علوم الفضاء، علوم وتكنولوجيا الفضاء جديدة تمام. دي هتاخد 20 واحد، يعني لو اللي له حظ فيها هيبقى كويس. يعني ايه الندرة هنا شيء كويس. فلما تيجي انت مثلا عايز تتكلم في التراث الديني، شو بقى كم واحد اتكلم وكم واحد كذا وكم واحد، وخصوصا كثير من الذين يسجلون في هذه الموضوعات لا يأتون بجيد. في موضوعات قتلت بحثا وهو حياخد عشان يناقش أو يقارن أو. عشان كده بقول التراث العلمي فكر، وفي حاجات لما تكتشف يبقى أنت كأنك اكتشفت النظرية الذرية. يعني أنا لما أجي دلوقتي أقول لهم الهمداني تكلم عن الجاذبية لأول مرة في التاريخ والنص معايا هو، دخلوه في التعليم وقولوه في الإذاعة ويعملوا كذا وبطلوا أسطورة نيوتن والتفاحة اللي سقط على رأسه وكذا، أنت هنا تصلح مناهج تعليم. العائق الوحيد ان لازال الناس عندها خوف من التعامل مع التراث العلمي عموما، مع العلم عموما، هي دي المشكله. وانا بقول لو طلعنا قواميس فيها بس المصطلحات اتحلت المشكله، لانك في التحقيق تقرا وتنسخ. مش هطلب منك اكتر من كده، انت بتعمل ايه في التحقيق؟ ثم يظهر المرحله الثانيه، يطلع هذا التحقيق لاهل الاختصاص يدرسوه، ينشر. ينشر ليه؟ وبنشر ليه؟ عشان أتيح مادة لواحد متخصص في الطب زي الراجل اللي كان معانا يجي يدرس بقى المصطلحات دي ويقول لي فنياتها ويقارنها بالأجنبي ويقارنها بالأجنبي. عشان كده مراحل تحقيق التراث تبدأ بالاختيار والانتقاء وتنتهي بالترجمة، وهو ده المسار السليم لحلقات التحقيق. يعني الترجمة جزء من أجزاء التحقيق؟ نعم طبعاً. أنت بتتحقق وبعدين توديه فيه، توديه فيه، ما هو يا لنا يا للآخر عايز تنشر حاجة إحياء، تعمل إحياء. أقصد أن عملية الترجمة مغايرة لعملية التحقيق في ماهيتها يعني. في يعني لا أنا أقول لك المعنى المثالي، إحياء التراث لنا ولغيرنا. احنا عايزين نبلغ الاسلام عقيده وشريعه وحضاره وثقافه، بس مش لنا لوحدنا، لنا ولغيرنا، لانه هو للناس اجمعين، صح كده؟ فاذا التعريف السليم للتحقيق، اولا التحقيق لغويا هو تقصي الحقيقه، والحقيقه عندنا المحدده هي صحة النسب، صحة نسب المخطوط لصاحبه، مش هذه الحقيقة؟ ونستدل عليها بأنه النسخة اللي كتبها بإيده نوصل إليها. وعشان كده أردد دائما أمام زملائي أنه إذا أنا حصلت على النسخة التي كتبها المؤلف بخط يده فأنا كده لا أحقق، فتحول الشغلانة إلى دراسة، أدرسه وأمشي معاه كلمة كلمة وأشوفه في إيه اللي عايز تعديل، إيه اللي عايز كذا، التبويب، الألفاظ، المصطلحات، الرأي أختلف معه أو كذا، دي اسمها دراسة. فإحنا عندنا تحقيق ودراسة، دراسة للمتخصص، التحقيق لأي شخص عنده خلفية وعارف أدوات التحقيق. وده ممكن يبقى نجار، ممكن يبقى بقال، وفي ناس على فكرة مثقفة جدا وبيعملوا دلوقتي في العمل العام لضيق ذات اليد. ضيق ذات اليد فتلاقيه يكلمك في الـ في الـ في حاجات كتيرة بثقافة ياخدها بقى من الإعلام شوية، ياخدها من دروس الجامعة شوية، ياخدها من حد عنده تعلم شوية، لها مصادر إلى آخر. فالأول تعالى أنت نشوف إيه اللي أنا ممكن أحققه. فالطب رغم صعوبة مصطلحاته تلاقي الناس كلها تجري على الطب. يعني دلوقتي بقى كم التراث المحقق في الطب كتير جدا، بس تحقيقا. وأصبح كمان ما يؤخذ من هذا العمل المحقق معين للمحققين الجدد. أنا لو عايز دلوقتي قدامي مخطوطة هي طبية ومعايا هذا الكتاب، لو قابلنا مصطلح هروح على طول جايب المصطلح هنا واشوف ايه حكايته ومعناه، لانه المحقق الاولاني كتب في الهامش التعليق. فاصبحت عندي. بس بقول بقى ايه يا حبذا لو كنا خدنا كل ده وطلعناه في معجم، كان هيبقى المعجم ده هو اهم سلاح للمحقق. فلما نيجي في الاختيار، إذا اخترت الرغبة الخاصة فأنت قدامك علوم كثيرة بقى، في جبر وفي كيمياء وفي فيزياء وفي صيدلة وفي طب إلى آخر، تختار ما شاء. لكن إذا خدت اعتبار الندرة، فأنا لو مكانك أبعد عن الطب، أنا عايز حاجة ما حدش عملها. كويس؟ ففكرني الولد اللي كان هنا امبارح المرة اللي فاتت، في واحد دخل علينا واخد ماجستير عن عن عن كتاب للشيخ الدمنهوري، قلت لكم في المحاضره اللي فاتت. ايوه القول الصريح في عنده سيمينار. انا وافقت على التسجيل ده لسبب اخر غير التحقيق، انه حبيت يعني نستعيد السلف الصالح عندما كان العالم ولما موسوعيا بكل شيء. فالكتاب خدناه له وطبعناه بعد ما خد ماجستير، لأنه كان للشيخ الدمنهوري. فحبيت نعرف دلوقتي، ويمكن أختي ما تعرفش بما فيهم، طبعا الشيخ الأزهر ساعد بهذا لأنه شافه، لأنه كان في لجنة المناقشة الدكتور أحمد معبد. فدكتور أحمد معبد راح اجتماع مجمع البحوث تأخر، فبيسأله شيخ الأزهر أين كنت؟ فقال له أنا كنت بناقش رسالة نوشتها كذا. قال له إيه هي؟ قال له كذا كذا كذا. قال له طب اديني هذه النسخة وأنا عشان أضعها في المكتبة بتاعتي. فقلت لوليد هات بقى، لأن الكتاب نشر وطبع وبتاع، خدش حوالي 10 أيام. قلت له بقى اديت الدكتور معي بالنسختين، قلت له خد واحده ليك هي نسخة محترمة، واحده وصلها لشيخ الازهر عشان. فكان احمد ما بيناقش هذه الرسالة. هو ليس طبيبا طبعا، لكن انا حبيت ايضا ان استوفي عناصر هذا العمل حتى في المناقشه. فحبيت ان يكون فيه احد علماء الدين واحد علماء اللغه دكتور أحمد كش، وأنا كراجل علمي، والباحث نفسه استعان أثناء العمل بطبيب متخصص. لكن زي ما قلت لكم دلوقتي، التكنولوجيا الإسلامية، التكنولوجيا الإسلامية ده موضوع بكر جدا جدا. سجل فيه مرة واحدة معي طالب من العراق، وسجلوا عن مخطوطة للتميمي نسخة واحدة ومتقطع منها كم صفحة، والرطوبة بوظت كم صفحة، لكني أصريت على أنه أستغنى عن شروط التحقيق اللي وضعها أخواننا لازم تجيب أربع نسخ ولا مئة نسخة ولا مش عارف إيه عشان تقابلها وتقابلها وتقابلها. تقول لا إحنا مش عايزين نقابل حد. ليه؟ لأن هذه النسخة فيها 31 جهاز ميكانيكي اختراعات زي كلية الهندسة كده، وكل واحد فيهم مشروع شرحا جيدا. كونهم بقى يبقوا 31 موجودين أو موجود 25 أو كذا ما يهمنيش، أنا عايز ألحق أبين فكرة لسبق علماء الحضارة العربية الإسلامية إلى تأسيس علوم التكنولوجيا أو التقنيات. كان عنوانها حاجة الأفكار في تاريخ الأسرار، حاجة زي كده كرمان. أقدر أجيب لك عنوانها مهمة جدا. وهو بس أنا كنت عايز أتصل بيه بس الصلاة صعبة، كنت عايز أطبعه بس عايز استأذنه الأول أطبعه هذا الكتاب. من ضمن مثلا يتكلم عن جهاز مصحف محطوط على حامل وتستخدم شغل الريموت كنترول عن طريق سيور، تقفل هذا المصحف وتفتحه دون أن تلمسه باليد. تكنولوجيا متقدمة للتحكم من بعد، فكرة في حد ذاتها. والعلم إيه؟ العلم قائم على أفكار. اطرح الفكرة وكان لما توصل الآلية بتاعتها فيها سيور ويمكن تبقى معقدة شوية. ما يهمنيش بقى، أنا يهمني شكل الرسمة. وهو الولد عمل حاجة جميلة جدا، استخدم حاجة اسمها الأوتوكاد وأعاد رسم باستخدام الكمبيوتر، أعاد رسم الجهاز ده عشان تبقى الأبعاد مظبوطة وعشان تبقى الحاجة دي مظبوطة عشان. وقدم أثناء العرض داتا شو إزاي الآلية بتاعة هذا العمل بتأدي وظيفتها فعلا. وهناك ناس مهتمة بالمتاحف في إيطاليا أخذوا أجهزة من هذا المخطوط قبل الولد ده ما يسجل وعرضوها في هذا. وكنت مرة في دوحة وأنا عضو مجلس أمناء هناك في مركز تحقيق تراث، وهم كان عندهم حاجة جميلة جدا مسمينها الحديقة القرآنية، وكان بيشرف عليها الله يرحمه أستاذ النبات المصري المعروف الدكتور كمال البتالوني. فكان جايب نباتات اللي ذكرت في القرآن الكريم وعامل لها نماذج، يعني عينات منها مزروعة وتاريخ كل واحدة منهم، وعمل كبير يعني، وعملوا له هم حاجة اسمها الحديقة. واقترحت عليهم برضو هذا العمل وغيره انهم يعملوا اجهزة اللي افكر فيها علماء الحضارة. ده نوع من التأصيل المهم. وكان فيه كتاب لواحد اسمه دونالد هيل انجليزي، الكتاب ده كان اسمه اسلامك شبه، اللي هم بيتكلموا على اسلامة العلوم مش عاجبهم، اسمه اسلامك ساينس اند تكنولوجي. كتاب اسمه اسلامك ساينس اند تكنولوجي. ففي بقى الايه العلوم الفيزياء والكيمياء ومن ضمن العلوم التكنولوجيه كل العلوم كده، عشان هو كاتب ساينس اند تكنولوجي العلوم والتقنية. والكتاب ده سنه 2000 وكام كده 6 اظن او حاجه، طلبت مني عالم المعرفه في الكويت ان اترجمه الى العربيه، فترجمت هذا الكتاب وظهر اسمه شوفوا بقى هنا فطنة المترجم، ولو ان المترجم انا يعني أنا حسيت باللي قاله شعبان. لو ترجمت زي ما قال الراجل إسلامك ساينس أند تكنولوجي كنت أحاول إيه؟ العلوم والتقنيات الإسلامية. فأنا قلت الله ما هو ليه أحجر عدد القراء أو أحجزه عن هذا الكتاب؟ كتاب ده مهم. لو قلت الإسلامية أصحاب الكلام ده يا عم احنا لسه هنتكلم عن الإسلامية. فلحسن الحظ أن كلمة إسلام تعني الإسلام الدين وتعني الحضارة. فأنا خليته العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية يخفف شوية تمتص شوية من أعصاب المتشنجين يعني. لكن والله كتاب مهم وأنا مشكلتي أنه كنت أتمنى أن يعني أجيب لكل واحد فيكم كتاب من كتب، لكن المشكلة دي عيبها أن كل سنة بعد سنتين ثلاثة هخلص الكتب بعد وبعضها فعلا خلص مثل هذا الكتاب. بس أنا معرفة دكتور كنت رشحت في جائزة فيصل سنتين فكنت عايز أقدمه، وشرط الكتب المترجمة إنك تقدم الترجمة مع الأصل، فاضطريت أبعت للناشر شركة أمازون يبعت لي نسخة بالإنجليزي عشان، فجت لي مش عارف من فين دفعت فيها مبلغ وكذا عشان أحصل على نسخة قابلة. لكن الكتاب ده والله يجب أن أطبع عربي الأمة. هو أصل عالم معرفة كان بتطبع الطبعة فيها 45,000 نسخة وكانت وقتها بثلاثة جنيه، يعني كانت بتقدم خدمة كبيرة للثقافة. لكن برضو زي ما قال أحمد اسمه أحمد اللي كان هنا ومشي، لو لو لو كل الحاجات اللي عندي حد يساعدني في إنها تبقى مفتوحة على الموقع حتى بتاعي يكون. هل تسمح بذلك يعني؟ نعم. هل بتسمح بذلك؟ هل إيه؟ بتسمح بنشرها يعني أي حد يحملها عادي؟ خلاص ممكن نرفعها على مثلا المواقع اللي هي متاحة للجميع زي أرشيف أو زي ما قال هو كده ممكن تعمل. الفكرة إن هو حد يساعد بس هو الموقع يسمح. أنا عايز أنا ما أعرفش أستخدم اللي بيستخدمه واللي عامل الهيصة دي كلها ابني. بس هو خلي بيا دلوقتي هو مش فاضي وعم بقاله نظام وحادثة فأنا عايز أستغنى عن ده حد محترف يصلح لي أولا الموقع ويوضبه وكده ويسيبها وأنا أعملها عشان إيه حكاية تسجل وما تسجلش على طول. أول في كتب أول ما بكتب عنوانها بتجيلي على طول. فإذا رقم تلفون حضرتك بقى. نعم رقم تلفون حضرتك عشان لو لقينا حد يتواصل مع حضرتك. أنا عايز حد يكون معرفة يعني يكون نشأ بيني وبينه علاقة ود بحيث يبقى صح ولا وما كتير يعني ولكن أنت مثلا. لكن يعني حنحلها إن شاء الله. إذن مبادئ التحقيق الاختيار الموضوع ثم الانتقاء كتير قوي كتبوا في التكنولوجيا وفي كذا، ثم في في التراث العلمي بالذات زي ما قلت لكم يكفيني انه احصل على اللي سهل العمليه دي، لان احنا الحمد لله اجتهدنا بقالنا كم سنه في ان احنا نعمل فهرسه للمخطوطات العلميه الموجوده في المكتبات المصريه. يعني رحنا الازهر ورحنا السيدة زينب ورحنا دار الكتب، وكان ده بالتعاون مع مكتب التنسيق الحضاري. فطلع أول كتاب مفهرس للمخطوطات في مجال الفلك، اخترنا مع الفلك علم الميقات لأن كان فيه علماء في الحضارة الإسلامية اهتموا جدا بالتوقيت عشان مواعيد الصلاة وعشان كذا وكذا وكذا، ودي برضو نوع من توظيف العلم لخدمة المجتمع الإسلامي اللي بيسموها في التاريخ سوسيولوجي of science، علم اجتماع العلم، لأن العلم يكتمل الفائدة منه بالتطبيق، والتطبيق فين؟ في المجتمع، لخدمة المجتمع. فكان الحضارة الإسلامية بتجد مادة غزيرة لبيان قيمة المخطوط وهدفه وتطبيقه والناس اللي استفادت منه بعده. يعني دي موضوعات بكر تماما. ده نشر الكتاب ده؟ اللي هو ايه؟ الفهرس هل تذكره ده؟ الفهرس ده نشر؟ ونشر، وانا اشرفت عليه يعني، ونشر بثلاث لغات. طبعة ايه او مين اللي نشر؟ تبع فرقان مثلا؟ تبع الازهر، وفي مركز التنسيق الحضاري، في هناك واحد اسمه محمود درويش، دكتور محمود درويش او حاجه، كان وقتها مسؤول يعني، اللي هو عند في مدينه اكتوبر الاول، مركز التنسيق الحضاري اللي هو معروف يعني. فهم كان ده مركز غني، كان تبع جامعه مكتبه اسكندريه، ويمكن لو سالت مكتبه اسكندريه بتاعه. وكان ميزته ان هو بيطبع بالثلاث لغات، وطبع بالالوان، فتفتح تلاقي المخطوط وتعريف له وعدد صفحاته وكذا وكذا وكذا، وده كنز لوحده، فاهم جدا. فتدور انت في الفهارس الموجود. في فهرس ثاني عملناه في مكتبة اللي هي موجودة في السيدة زينب، مكتبة أوقاف، عن العلوم بصفة عامة. وفي واحد كيمياء طلع معمول في دار الكتب بنفس الطريقة. فعن طريق الفهارس تقدر تحصل على مقطوعات، عن طريق الانترنت تحصل. الخطوة التالية عندما تستقر تشتغل بقى على الانترنت بالعنوان فقط، تشوف هل حد سجل في هذا الموضوع قبل كده ولا لا. يعني اي كتاب مثلا لي او بعنوان زي، أول ما شيخ يقول لك فلان تكلم كذا وفلان تكلم كذا، عشان ما تعملش عمل مقرر. لأن مرة واحد هنا حب يسجل عن كتاب اسمه لقط المنافع في الطب، لقط المنافع للجوزي، كان في واحد في دار الكتب حقق هذا الكتاب تحت إشرافه، بس اللي هنا ده ما قالش إلا بعد ما مشي بعد التسجيل سنة أو اثنين. فقلت له يا جماعة ده الكتاب ده محقق، ما ينفعش طبعا. فتجاهلوا الذي نشر، وأعتقد إن ده كمل، بس اضطر يغير لأن كان فيه جزء كبير من الأحاديث والآيات القرآنية وكذا، فاضطر يركز على الجانب الديني في الموضوع مش الجانب الطبي، ومش الرسالة. فإذا الأول بتختار من الفهارس، ثم تسأل، تستفيد بقى من التكنولوجيا الجديدة، تسأل على هل في حد عمل حكاية، لما نطمن إن ده ما حصلش تبدأ تقرأ الرسالة أولا، تاخد فكرة عنها، وتشوف نقطة تانية هل هناك نسخ موجودة من هذه الرسالة في أماكن أخرى. ما يتاح يكفي، لأن شغلتك ستكون فقط إعادة نسخ هذا المخطوط. ففي هذه الحالة تبدأ بقى خطوات مهمة جدا للتعامل مع مصطلحات المخطوط، يعني هي دي الحاجة الوحيدة الفنية اللي انت بقى لما يجيلك مخطوط هتعرف مصطلحاته ازاي، لانه غير اي مخطوط ثقافي او ديني. او هتلاقي فيه مثلا ارقام، بس الارقام دي مكتوبة بحاجة اسمها حروف الجمل. يعني مثلا يقول لك ياء يعبر عنها ب11، لان الياء تناظر مثلا 10 والألف تناظر واحد، يعني خد أبجد هوز حط كلام دي، فاكرين الحكاية دي؟ ساعة فص قرشت دي كلها، يقول لي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ودي كانت منتشرة في التراث. وحتى كان في الشعر لما يحبوا يؤرخوا لحاجة كان يخلي أحد الأبيات أو شطر من البيت لو حولته بحساب الجمل يطلع السنة تاريخ اللي حدث فيها حاجة أو اللي اتولد فيها أو إلى آخر. هتلاقي بعض المخطوطات ما يقول لك الصفحات 1 2 3 4، لا يقول لك ألف باء جيم إلى آخر. فدي يبقى عندك أنت دراية بحساب الجمل، وبدأ في دلوقتي جداول فقط على طول تجي الحرف تلاقي قدامه كذا تبتاعه. حروف ولا تبقى كلمات على طول؟ نعم؟ حروف ولا كلمات؟ حروف ترى عليك حروف؟ يعني يا حرفين؟ يا حرفين يا حرفين. هو أحسن نخلي بقى موضوع المصطلحات في ده، نخليه للمحاضرة القادمة إن شاء الله. مش احنا خدنا كتير كده، كم ساعة كده؟ 5 شاهد مولانا، شاهد مقبولة يا مولانا. فإن شاء الله يبقى معدنا يوم السبت، وهو أصله هيحصل إنه شويه الواحدة هتخلص قريب بتاعت المصادر مرتين كده، وبعدين نبقى الثانيه لوحدها. عايزين تخلوها السبت زي ما هي، عايزين نرجعها الثلاث زي ما هي. يعني احنا حاجزين الثلاث، انا حاجز الثلاث، بقى عندنا خيارين سبت ان شاء الله. وهو حتى اذا تصادف او اضطريت الى اجتماع او حاجه في احد الايام نقدر ناخدها في الثلاث في نفس اليوم. والله المستعان. واحنا شاكرين على سعة الصدر وعلى قوة التحمل. ها؟ لكن والله الوقت فات بسرعة ولا جدا؟ يا سلام. هي دي السلبية الوحيدة. أستاذة انجي تقول لك ازاي احنا قاعدين على مضض. اعتمد على الله بقى نمشي. انتوا عندكم البيانات بتاعتي كلها كده، التليفون والموقع كده. ما كنتش حاضر المره دي. والله انت عندك حاجه اديهم كل حاجه. ها هو الموقع سهل؟ الموقع سهل. ماشي يلا، شوف على خير ان شاء الله السبت القادم اذا كان في العمر باقي. الورقة دي كله معايا خلاص، هنا كله عمل دي. وينفع لازم الشرع يكون في